بإخراج العشر. نعم. ولكن حينما تكون المسألة كما ذكرت فلا زكاة. نعم جزاك الله خير. وهي الشيخنا يسأل عن الإقامة حصيات ثم تذكر بعد فترة في رمى السابعة، هل هناك وقت معين يعني في هذه الموالاة أم يقال لا حرج في ذلك؟ لا حرج مهما طال الوقت يعني. نعم متى ما تذكر استدرك. نسمع منكم للتخلص من أموال غير حلال تعبير كلمة المرافق العامة شيخي، وأحيانا التصدق، فما هو الضابط في تمييز الإنفاق في المجالين؟ يعني هل يقال أموال الربا فقط في مجال المرافق وغير ذلك التصدق؟ كل أموال المحرمة إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يخرج منها ويصرفها في المرافق العامة إلا إذا تعذر ذلك عليه، فهنا يأتي التصدق المشار إليه. شيخنا هل ترون الاكتفاء بالصلاح حراما أم مكروها كراهة تنزيهية؟ حراما. شيخنا سأل أحد الأخوة يعني له زوجة أقنعه أن يأتي ببعض الأثاث وما يلبلت يعني فوق يملك فوق يملك يعني فوق طاقته وهي تساعده من المال ومن الغرب من ساءت العلاقة ما ورفع قضية كما طالبه أموال قدت إياها ما ذكرت السبب، وفي مثل أمور يحدد الشخص دون تفصيلات فيقول مقتك إذا أراد أن يتكلم إجابة نعم لا، فربما إذا أراد أن يطلب كذا يعني بعضهم يسلهوا بالكلام أو كذا يعني يتهموا بقلة الأدب، فإن نعم ولا عظم ويترتب على ذلك يعني مبالغ لا يستطيع هذا. سؤالنا إذا يعني أراد يحلفه إنه أعطتك يعني ماذا إذا كالتصير السابق؟ هنا يريد قول السلام الإمام على نية المستحب، الحالف هنا والمطلوب منه أن يميل إذا عرف قصد المحلف وهو القاضي، وحينئذ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته وإنما على نية المحلف والقاضي، فإذا عرف هو الحكم وحينئذ يبدو فهو أقل بأنه لو أنه سيقع في مشكلة تكليف بما يعتقد أن مكلف فيه شرعا، فلابد والحالة هذه من تسب مستوى عند ربه. شيء قوله تعالى فروه الإطعام على مساكين تطعم تطعموا أهليكم تطعمون أهليكم أو كسبة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فسك أيام، الإسلام مخير بين الإطعام والكسبة أمر لحاجة الفقراء ومصلحتهم. الآية صريحة لما ذكرت الصيام الشيخ أنا لم يجد فصيام، يعني بالنسبة لقضية حفظك الله من قضية الإطعام والكسوة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمونكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فلم يجد فصيام ثلاثة يعني الصيام باعتبار فمن لم يجد الثلاثة الأولى الإطعام أو الكسوة مخير في ذلك دون الصيام. لا نحش أن يراعي في ذلك مصلحة الفقير كما أنه لما أن يراعي خذه هو،